وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لا

ولا تردوا على أدبارهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قتل قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا عليهم يحرفون الكلمة من ولا تشتروا بآياتي ولو شاء

اتخذوها هزوا

ما هو الأكمه بعد منكم فإني